مريض أريد أن أشفى، يبقى لن أطلب الشفاء إلا من كان يملك الشفاء. أنا أريد رزقا، لا أطلب الرزق إلا من يملك الرزق. أنا أريد دفع عدو ونصرا عليه، إذا أنا لا أطمع في ذلك ولا أطلبه إلا ممن يملكه. أنا أتذلل لمن كان له علو. أنا أحب من كان ذو جلال معظم قدوس. يبقى إذن هناك مقتضيات في المعبود، هذه المقتضيات تدفع العبد إلى أن يتفاعل مع تلك المقتضيات. زي ما الناس الرجل العمي لما يتكلم يقول إيه؟ يقول أنا ما بخافش إلا من ربنا، يعني يريد أن يقول أنه ليس هناك من يكون عنده ما يستوجب خوفي منه إلا الله. يبقى هو بيعترف بأن عند الله ما يستوجب خوفه منه، فقال أنا لا أخاف إلا من الله. فهم؟ ولما بيجي واحد مثلا يكون بينه وبين إنسان مطلب يقول لك يا عم خلاص مش مهم، مش عايزين منك حاجة، الرزق على ربنا، يعني أيضا يتكلم معترفا بأن الذي يملك العطاء ويملك الإرزاق ويملك أن يهب هو الله سبحانه وتعالى. يبقى هناك مقتضيات في المعبود، هذه المقتضيات هي التي تستفز من يفقدها، من يحتاج إلى العبادة تستفز العبد الذليل العاجز المحتاج دوما الفقير أبدا، تستفز إلى أن إيه؟ إلى أن يعبد ذلك المعبود. هذه القضية باختصار تسمى الربوبية التي تقتضي تأليه من له الربوبية. الله عز وجل يملك الشفاء فلا يطلب الشفاء إلا منه. الله عز وجل عزيز فلا يذل إلا له. الله قدوس عظيم ذو جلال فلا يحب إلا هو. الله سبحانه وتعالى قاضي الحاجات ناصر العباد فلا يطمع في النصر إلا منه. الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام فلا يجل فلا يوجل ولا يخاف ولا يخشع إلا له، وهكذا. يبقى إذن العبادة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مقتضيات حاجة في العبد تدفعه إلى أن يطلبها ممن يملكها. طلب مقتضيات الحاجة ده هو ده التعبد، هو ده التعبد. يعني أنت تسجد لله عز وجل لماذا؟ لأن هذا السجود شاهد بعظمة، وهذا السجود شاهد بعلو. أنت تخاف لماذا؟ لأن هذا الخوف شاهد بقاهر فوق عباده، شاهد بعزة، شاهد بأنه ذو انتقام. يبقى إذن الحال الذي يقع منك هو حال يشهد الحمد لله لكم الله استحبلكم، حال يشهد بماذا؟ بتأليه. حال يشهد بأن الذي تألهه النفوس أو يألهه العبد هو رب، هو رب. لماذا تصلي لله وحده وتسجد له وحده وتزل وتضع أنفك في الأرض؟ لأنه عزيز، ولأنه قاهر فوق عباده، ولأنه الأعلى. يبقى إذن هناك مقتضى، هناك مقتضى عند المعبود. هذا المقتضى ألزمك بأن تتفاعل مع هذا المقتضى في المعبود بعبادة. هو دي حقيقة العبودية، هو ده مضمون العبودية، إنك تؤله من كان ربا، تؤله من هو رب. يعني لما تقول مثلا اللهم ارزقني اللهم اغفر لي، ليه؟ لأنه لا يملك المغفرة، ولأنه يقدر، لأنه لا يملك المغفرة من قدرة على العذاب، لأنه لا يملك المغفرة من قدرة على الأخذ بالذنب إلا هو. يبقى إذن القدرة على الأخذ بالذنب والقدرة على المغفرة مع القدرة على الأخذ بالذنب والعزة والعلو والقهر فوق العباد والعظمة، وأنه يرزق وأنه لا يشفي إلا هو، أنه لا ينصر إلا هو. كل دي اسمها مقتضيات إيه؟ مقتضيات ربوبية، مقتضيات تبعث على مقتضيات عبودية. والعبودية هي التأليه لله. يعني إذا أنت ترى أنه رب فتنفعل بالعبادة له، فتقر وتشهد بحالك بأنه إله. أنت تؤمن بأنه رب، كلمة رب دي كلمة مجملة، تؤمن بأنه رزاق فتنفعل بطلب الرزق منه وحده، تؤمن بأنه هو الذي يرحم فتطلب الرحمة منه في خضوع وخشوع وحنو. طلبك للرحمة منه الذي هو نابع من إيمانك بأنه يملكها وأنه لا يرحم إلا هو، يبقى معناه إيه؟ معناه أنه استقر في وجدانك أنه رب، فلما استقر في الوجدان أنه رب بعثك هذا الاستقرار على أن تعبد، يعني تؤله. يعني تؤله دي معنى العبادة. ليه العبادة شرك؟ لأن العبادة ليس لها معنى إلا هذا المعنى اللي هو إيه؟ أنك ترى في مكمون نفسك أن من يسجد له هو عظيم عظم يستحق أن يزل له سجودا. فإذا سجدت لغير الله فقد حققت ذلك المعنى لغير الله. طب وهذا المعنى يمكن أن يكون في غير الله؟ ها؟ لا يمكن. ليه؟ لأنه قل هو الله أحد. يبقى إذن من فعل فعلا أو قال قولا أو قصد قصدا أنزل فيه الغير، الغير لو أنزل فيه الله فذلك هو الإيمان وذلك هو مقتضى لا إله إلا الله. لو أنزل فيه الغير منزلة لا تنبغي إلا لله فهذا هو حقيقة الشرك. وبالتالي يبقى الشرك إيه هو؟ هو إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. ده المعنى. حط بقى إنزال غير الله مسجودا له، إنزال غير الله مخافا منه، إنزال غير الله مرجوا، إنزال غير الله مطموعا في الرزق منه، في النصر منه، في الشفاء منه، إنزال غير الله قاضيا يقضي في الدماء والأموال، مقدرا يقدر المقادير، حكما يحكم في العباد، فهم يشرع لهم ويحل ويحرم لهم. أي منزلة هي لله، إنزال الغير تلك المنزلة هو الشرك. فلذلك كان هذا الشرك. لماذا الشرك الذنب الذي لا يغفر؟ لماذا الزنا والعياذ بالله أو الربا أو القتل يمكن أن يغفر بينما الشرك لا يغفر؟ لماذا؟ لأن الشرك هو ذنب يتعدى به على الله، فلذلك كان الذنب الأعظم. أما ما سوى من ذنب فيتعدى به على الخلق، ولا يمكن أن يسوى بين حق الخلق وحق الخالق. أنا مثلا تعديت عليك، تعديت على حقك، أنت لك حق وأنت لك مقام، فهم؟ والشرك هو تعد على حق الله. هل يمكن أن يسوى بين حق الله ومقام الله وحق العبد؟ فلذلك كانت هذه كبيرة يمكن أن تغفر، وكان ذلك الذنب الذي لا يغفر. لماذا؟ عشان هو سجود. طب ده السجود أوجه بكثير من الزنا. الزنا فاحشة، الزنا يعني معاه مستفحش من الفعل والقول، لكن واحد سجد لصنم الشكل مش مستفحش، الصورة مش مستفحشة. يعني أنت البشر بفطرتهم بجبلتهم لو رأى رجل، لو رأى أي آدمي رجل يأتي امرأة بيبقى ده بالنسبة له ايه؟ شيء مستهجن ومستفحش، صح؟ وسوء من المنظر، صح؟ دي حاجة طبيعية. طب لو رأى واحد بيسجد لحجر او بيسجد لصنم، ليست بنفس السوء في الصورة وليست بنفس الفحش في الصورة، صح؟ لكن مع هذا الفعل لماذا كان أكبر بكثير من هذا الفعل المستقبح والمستفحش والمستهجن في النفس؟ لأن ده تعدي على مخلوق، وهذا تعدي على، فلم يكن الشرك قبيحا بصورته، إن ده سجد لصنم أو إن ده حلف معظما أو إن ده آمن بأن غير بأنه يعلم الغيب أو أنزله منزلة المشرع، لا، إنما لأنه تعدى على. إذن الله عز وجل حق، وأسماؤه حق، وربوبيته حق، صح؟ وكل ما له حق، فلزم أن يكون هو المعبود الأوحد حق، ولذلك هو الإله وحده حق. فمن أبطل هذا الحق كان مبطلا لأحق الحق، فلذلك كان الجرم. المعنى الثاني أن العبادة هي تأليه من اعتقد أنه رب، العبادة هي تأليه من اعتقد أنه رب. أنا بتكلم على دلوقتي المقتضى، على المضمون، على الحقيقة، مش على التعريف، فهم؟ تأليه من اعتقد أنه رب. يبقى لما يعبد الإنسان صنم ويسأله النصر ورد العدو وقضاء الحاجة، يبقى عمل ايه؟ يبقى قال لها من اعتقد انه رب. لانه مش ممكن هتيجي تقول له هو بيقدر على النصر، يقول لك يقدر على النصر ايه؟ ده هالفوت. طب امال انت بتعبده ليه وبتقول له اللهم انصرني؟ مش ممكن يكون كده، ولا يبقى ما طرى عقله. لو انت جيت لواحد قلت له انت بتدعي له ليه؟ لماذا تدعو هذا القبر وتسأله هذه الحاجة؟ هيقول لك ده هالفوت ما يقدرش يديها. معقول هيروح يسأله ويقول افعل لي واقضي لي هذه الحاجة، وبعدين يكون هو معتقد انه هالفوت لا يقضيها؟ ها؟ لا. هل ممكن يتصور ذلك؟ هو ما تجرأ على مسألته، وما تجرأ على ان يسأله الا لاعتقاده انه له في الامر شيء، اما انه يقدر عليها كاملة او يقدر على بعضها او يقدر على رفعها للكبير الذي يقضيها، فهم؟ باسم الشفاعة والوسيلة، وكل ذلك معناه أن له من الأمر إيه؟ شيء. فمن عبد حجرا أو شجرا مثلا لا يرى أنه يخلق بذاته، ولا يشفي بذاته، ولا يرد الغائب بذاته، ولا يفرج الكرب بذاته، ولكنه له دور في القضية، إذا قضاء الحاجة قضية، وهذا المدعو من حجر أو شجر أو قبر أو كذا ماله؟ له دور في هذه القضية. ونحن نؤمن قل إن الأمر كله، قل إن الأمر كله، يبقى محدش له ولا شعرة ولا دور، ولو كان حتى أدق من الشعرة، في ماذا؟ في قضية الربوبية، قضاء الحاجة، شفاء المريض، ها، رد الغائب، الفصل في الخصومة، تشريع الحل والحرمة، ها، علم الغيب، أيا من الأمور التي هي لله وحده ليس لأحد في هذه القضايا ها شيء. الكفار قالوا إيه لما سألوهم أنتوا بتعبدوا الأصنام دي ليه؟ ما قالوش لأن هذه الأصنام تفعل القضية بمفردها، إنما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كأنهم بيقولوا إيه؟ إن حوائجنا التي لا يقضيها إلا معبودنا وهو الله هم لهم في القضية دور، لهم في القضية دور، إنهم يقربونا، خلونا إحنا أقرب من غيرنا، قدمونا الصف، يقدمونا الورق، يقدمونا الحاجة. يبقى إذن جعل لغير الله فيما لله دور. الدور ده بقى شعرة شعرتين نص شعرة، هو ده الشرك. والشرك والكفر بعضه أكبر من بعض. ربنا ذكر كفر الكفار من أهل النزيئة ومن تغيير الأبوال، فقال إيه؟ أولئك هم الكافرون حقا. حقا يعني إيه؟ تماما. وقال إنما الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني في كفر وأكفر وأكفر وأكفر، بس ده كفر أكبر وده أكبر منه وده أكبر منه وده أكبر منه، كله مخلد في النار، كله مانع من الإيه؟ من الجنة، كله محرم للجنة، كله مورس للغضب، كله لا يغفره الله عز وجل، فهم؟ ولذلك جعلت النار دركات، لأنه في كافر وفي أكفر وفي أكفر وفي أكفر، في مشرك وفي أكثر شركا وفي أكثر شركا. نسأل الله أن يبرئنا من هذا وذاك. اللي يهمني في أنك تفهم هو إيه؟ أن تفهم ما هي حقيقة العبادة. العبادة هي تأليه من اعتقد، اكتب الكلام ده، هي التأليه من اعتقد أنه رب. لا يسأل الرزق إلا من اعتقد أنه يملك في الرزق شيء. في القضية بقى هو بيبلغ للرب والرب بيرزق لما ده يبلغه، يبقى الموضوع الرزق تم بالإيه؟ بالمجموعة دي، الكبير ومعاه الصغيرين. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو الكبير وحده، وهو الرزاق وحده، وهو النافع وحده، وهو قاضي الحاجات وحده، لا معين له ولا ظهير ولا صغير ولا كبير، بل الأمر إليه وحده، لأن ده مقتضى لا إله إلا الله، سواء بقى إله صغنون، إله نص نص، إله قد كده، لا إله إلا الله. لأنه من كان له في أمر الربوبية شيء ولو قليل جدا، يبقى إذن له من الأمر شيء. ومعلوم أن الأمر لله وحده. وبعدين بعد ما ذكر هذه المعاني قال بقى، ذكر الآيات التي تدل على أن القضية هي قضية القضايا، قضية النفع الضر الرزق الشفاء قدير المقادير التشريعات، كل ما يتعلق هي لله وحده. فمثلا وإن يمسسك الله بضر، طيب انت في ضر، يبقى ايه؟ هناك من يقدر على كشفه، صح؟ طيب انت بتؤمن بمين بقى يقدر على كشفه؟ الكبير ومعه شوية صغيرين، هو ده الشرك، فهم؟ أمال التوحيد ايه؟ انك تؤمن ان الكشف الضر يملكه الكبير المتعال وحده، لازم وحده دي، لان ايه؟ التوحيد. التوحيد مش الاثبات، التوحيد هو الافراد. التوحيد مش انك تقول ربنا يرزق، التوحيد انك تقول ربنا يرزق وحده. فالتوحيد بالافراد ليس بالاثبات، افهم. كل الناس اللي في الدنيا حتى النصارى بيثبتوا لكنهم لا يفردوا، فهم؟ فيش حد بيقول ان ربنا بيرزقش، فيش حد بيقول ربنا بيشفيش، انما ربنا بيشفي وبعدنا بيوصل، وده وسيلة وده شفيع، وسيدنا فلان وسيدنا فلان وده كذا، وزي الشيعة ما عندهم علي المعبود هو اللي بيرفع، وان عليه جليس الرحمن على العرش، وانك لما تسأل علي اقرب مما تسأل الله. ده مش معناه ان ربنا مش موجود ومش ان هم مفيش ربنا، بيقولوش كده الشيعة، بيقولوش مفيش ربنا، لكن جعلوه ليس وحده، فهم؟ فجعلوا علي وجعلوا الحسن والحسين وفرج الكروبات، العلي بالنسبة لهم هو الرب، أنزلوه منزلة الرب، ده دون إنكار الرب. دون، مش قالوا مفيش رب. والحسن والحسين مفاتيح الفرج، يعني هم عندهم في عقيدتهم لو انت في كرب شديد، لو انت في مخمصة، لو انت في كده وقلت الحسن او قلت الحسين، مجرد تذكر الاسم يبقى انت تعلقت بمفتاح من مفاتيح الفرج. فطبعا لما تدعو يبقى ايه الامر يعلو. ده معناه ان هم ايه ما كفروش، يعني لم ينكروا وجود الله، جعلوا الله اثبته ولكنهم لم يفردوا. افهم عشان بس تبقى فاهم. فالتوحيد مش متعلق انك تقول ربنا بيرزق، ده مش توحيد، لان النصراني يعلم تماما ان ربنا بيرزق، واليهودي والشيعي وكله، امال ايه؟ وحده. وإن يمسسك الله بضر، يا ترى بقى مين اللي بيكشف الضر؟ انت في معتقدك انت بقى. المعتقد نجيبه من القرآن، هو ده كده. فلا كاشف له إلا هو، دي أثبتت ولا أفرضت؟ إلا هو أفرضت، صح؟ فلا كاشف له. وإن يردك بخير، طب انت في ضر عايزه يترفع، طب انت نفسك خير يجيلك، انا نفسي في ولد، نفسي اطلع عمره وحج خير، طب مين اللي يجيبه لي؟ وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يعني ما فيش شويه صغيرين كده؟ ما فيش واحد بشفيع؟ ما فيش معين؟ ما فيش ظهير؟ فلا راد لفضله. وايضا يقول ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، لا صغير ولا متوسط ولا ذا ولا ذا، ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا فاطمة، ها، ولا سيدي فلان ولا سيدي علان، لأن ده خاص. لأنه دلوقتي أنا عايزين نكرم محمد صلى الله عليه وسلم وننزله منزلته، هل من تكريمه أن أزور فأجعله إله؟ يعني أنا دلوقتي أريد أن أنزل محمد صلى الله عليه وسلم منزله وأشرفه، فهم؟ لو أنت جالك واحد صاحبك وأنت بتحبه، إنسان محترم مؤدب، فتيجي تعرفه للناس، هل من إكرامه ومن تشريفه ومن حسن وفادته ومن كرم الضيف إنك تقول ده أعلم خلق الله، وده عالم العلماء اللي ملوش تاني، وإن ده راجل علم بيعلم الناس من زمن الصحابة، ينفع تقول كده؟ ليه ما ينفعش؟ ليه؟ لأنه تزوير، تزوير وكذب، صح؟ وهل ده يعد إكراما له؟ لا يعد إكرام. ليه؟ لأنه هيتفضح بعد شوية، فهم؟ ويدنس والناس تقول إيه ده؟ وإزاي؟ مال أنت تكرمه إزاي؟ إنك تذكر ما له، صح؟ وتثبت ما له، حتى لو يعني عمقت ما له فتبقى أنت أحسنت. فأنا لو أنا عايز أريد أن أكرم محمد صلى الله عليه وسلم من باب أنه يستحق ذلك، فهم؟ وأعطيه فضلة، أقول هو إله؟ أقول هو ابن الله؟ أقول شريك الله؟ يبقى كده إيه؟ تزوير، صح؟ وكذب، لأنه ليس كذلك. أما أنا أقول إيه؟ أقول خير الرسل أجمعين، أقول خير الخلق أجمعين، أقول المفضل عند ربه من الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. أقول خير الناس نسبا، وخير الناس خلقا، وخير الناس بشرا، كبشر، كتكوين بشري، فهم؟ وهكذا. يبقى أنا كده بقى إيه؟ ها؟ بأنزل منزلته، صح؟ فخد بالك، فليس سوى الله رب ولا إله غيره. فأنت لما تيجي تقول لي ده أنا هكرم عليه واجعله شريك لربنا، يبقى أنت ما كرمته، ده أنت زورت وكذبت فأهنت، مفهوم؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول يا أيها الناس، إيه حقيقتكم؟ أنتم الفقراء، يعني معكمش فلوس، ما عندكمش حساب في البنك، لا، ده أنت فقير في النفس وقطرة المية ولقمة الطعام وهضمها والتغذي بها، وألا تحدث في بدنك سوءا قبل أن تخرج. أنت مش فقير أنك تأكل، ده أنت فقير أنك تجد طعام، وفقير أنك تأكله، وفقير أنه هو يهضم، وفقير أنك تتغذى به دون أن يصيبك بسوء، ما يعليش السكر وما يعليش مش عارف إيه وما ضربش الكبد، فهم؟ وفقير أنه هو ينفع في جسدك، وفقير أنه هو يخرج من بدنك من غير ما يعمل لك مشاكل، فهم؟ وإمساك وموت وقولون ضارب. يبقى الفقر مش متعلق أنك أنت معكش فلوس، ده حتى اللقمة حتى شربة الماء أنت فقير في أنك تجدها، فقير أنك تشربها، فقير أنك تتغذى بها وتسير في بدنك من غير ما تعمل لك مشكلة في بطنك ومشكلة في الكلى، فهم؟ وبعدين إخراجها وحبس البول، أنت فقير في كل شيء. مش الفقر بس ده، أنا ما عنديش رصيد في البنك، ولا معيش فلوس في جيبي، وما عنديش عمارة. فإذا الفقر فقر إيه؟ مطلق. يعني إيه فقر مطلق؟ يعني ما فيش حاجة تقدر تعملها إلا أن تعمل لك، لا تستطيع أن يكون لك شيء، لا تستطيع. أنا بذكر دايما بسنة المجلس، دي سنة من السنن من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، لأن دي سنة، يعني ما تحرص أنك تفعلها تاخد أجر، هذه سنة المجلس. يا أيها الناس أنتم ال بالألف واللام، ألف واللام دي بيسموها ألف واللام استغراق، يعني الفقراء بنسبة كم في المية؟ لا مية وي، فهم؟ أنت مفتقر إن عينك تنظر، أنت مفتقر إن ودنك تسمع، أنت مفتقر إن الرئة تشتغل وتاخد نفس ويطلع، فهم؟ لأن كل ذلك من الذي له السؤدد عليه؟ الله وحده. أنتم الفقراء، ما قالش أنتم الفقراء في طعامكم في شرابكم في عافيتكم في أموالكم، بل أطلقها دون قيد، والمطلق باق على إطلاقه، وبالذات لما يكون بالألف واللام الاستغراقية يبقى معناه أنه ملوش إيه؟ مخصص، يعني مش مستثنى منه ولا ذرة. أنتم الفقراء إلى من؟ الفقر ده من يشده؟ إلى الله. خد بالك ان احنا ممكن نبقى فقراء بعضنا الى بعض، لكن هذا الفقر الذي بعضنا الى بعض فقر نسبي مش فقر حقيقي. انا شغال عندك وماليش شغلانه اللي في المصنع بتاعك، والصنعه بتاعتي مش موجوده غير عندك، لكن ده مش معناه ان انا لا يسد فقري الا انت. انا وانت فقراء الى من يسد الفقر، فهم؟ فيبقى لما كنا انا محتاج لك فده مش فقر، إنما ده اسمه سخرية، لأن ربنا جعلنا بعضنا لبعض إيه؟ سخرية، سخر ده لده وده لده، مش فقراء لبعض، لكن نحن فقراء إليه، لأن الفقر يكون الفقر يكون إلى من يسده. طب مين بيسد الفقر؟ لا عبد في الكون كله يسد الفقر، لا يسد الفقر إلا الله. أنتم الفقراء إلى الله، وهذا الذي أنتم فقراء إليه هو ليس بفقير. يعني ليس بفقير، لو كان الله عز وجل يقضي الحوائج بجند، يقضي الحوائج بمعينين، يقضي الحوائج بمديرين، يقضي الحوائج بمظاهرين ومعاونين، يبقى فقير، لأن دول لو غابوا ولا ما قلصوش الشغل يبقى إيه؟ لن تقضى حوائج الفقراء الذين هم فقراء إليه. لكن نحن نعلم أن من أسماء الله القيوم، والقيوم معناها القائم بنفسه المقيم لغيره، أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، القائم بنفسه المقيم لغيره. تنبه، يعني ما فيش حد بيعينه، ما فيش حد بيعينه. ما فيش حد بيساعده، ما فيش حد بيساعده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وعشان أنت ما تقولش طب إزاي كده، والله هو الغني برضو ألف ولام الحميد الغني الحميد، الغني الذي بلغ حمده، بلغ غناء يحمد عليه، يعني له من الغنى المطلق الذي ما ذكر طرف من طرف غناه إلا وحمد عليه. يعني يعني هو الغني، غني بإيه؟ له ملك السماوات والأرض، خزائنه لا تنفد، ينفق الليل والنهار، فهم؟ ما انظروا إلى ما أنفق كما في الحديث، من يوم أن خلق الخلق ما نقص ذلك من خزائنه شيء. شوف كم، شوف الدنيا بتاكل قد ايه وبتشرب قد ايه وبترزق قد ايه، وكل ذلك هو الذي ينفقه وما نقص شيء. يبقى إذن غناه اي طرف من غناه ماله يحمد، وهو الغني الحميد. ثم يذكر الخلق الذين يعتون عن هذه الحقائق ويشركون، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هو الصعب، والعبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي، العلوي والسفلي، من عاقل وغيره، ومن رطب ويابس، ومتحرك وساكن وظاهر، وكامن ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منهم رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. يعني بيقول ما معنى كلمة عبد؟ ما معنى كلمة عبد؟ كلمة عبد لها معنيين، معنى أصلي ومعنى فرعي. المعنى الأصلي هو ما كان معبدا مسخرا مزللا، لم يقع التزلل والتعبد والتسخير منه، بل وقع التزليل والتعبيد والتسخير ممن هو معبود له، ممن هو عبد له. فأنت عبد لمعبود، هذا المعبود هو الذي جعلك عبد، ده المعنى الأصلي. يعني يا عبد جعلك مزلل مسخر، جعلك معبد، يعني تقوم على أمر لا تستعصي فيه، تقوم على أمر لا تتخلف عنه، تقوم على أمر لا يمكن أن تكون إلا فيما أقامك فيه. يعني أنت دلوقتي بني آدم، طولك قد كده، لونك قد كده، غناك قد كده، فقرك قد كده، عافيتك قد كده، مبصر أو أعمى، أصم أم تسمع، أبكم أم تتكلم، عاجز أم قادر، كل ذلك أنت عبدت فيه، سخرت فيه، أقمت فيه. وما هو أكبر منك من أرض وسماوات وشمس وأقمار ونجوم وبحار وجبال؟ كل ذلك عبد، سخر، زلل، أقيم فيما أقامه فيه إيه؟ ها؟ معبوده الذي هو معبد به والذي هو مسخر به. ده المعنى الأصلي للعبودية، وده معنى عبد، كلمة عبد الأصلية. ولذلك يقول ده المعنى الأول الأصلي، بس الأول ناخد ده. طيب، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. ليه؟ لأنه معبد، معبد مزلل مسخر، فمالوش إيه أنه يتخلف، لأنه لو تخلف في هذا المعنى لم يكن عبدا. أقف هنا، أنت مالكش حكم علي، أقف هنا، أقف هنا براحتي. مش لو واحد دلوقتي طلع بره خارج المسجد وقال لك وقف هنا ما تتحركش، هتقول له ايه؟ هتقول له انت، هتقول له براحتك، اقف هنا، اقف هنا، اقف، صح؟ انما ما اقامك فيه ربك وقدره عليك وسخرك له وزللك له، انت كآدمي لا تخرج عنه. تقدرش تقول بكرة انا اسمر، بكرة ان شاء الله حب ابيض، قررت من بكرة بابيض، قررت من بكرة اطول، قررت من بكرة مش عارف ابقى، محدش فيه كده اطلاقا، بل كل منتظم على ذلك يعلم انه لا حيلة في تغيير ذلك اطلاقا، لانه عبد. ولما حد بيعترض عليه يقول لي ربنا خلقني كده، يريد ان يقود ربنا زللني كده، يريد ان يقود ربنا سخرني كده بلغته، فاهم؟ لما حد بيكلمك في حاجة انت بترد كده تقول له ايه؟ يعني لا اعتراض على خلق الله، يريد ان تقول لا اعتراض على تذليل الله، على تسخير الله، على تعبيد الله. ولذلك هذا المعنى يدخل فيه المؤمن والكافر ولا المؤمن بس؟ ها؟ المؤمن والكافر والعاصي والفاجر والبار والمنافق وكله، فهم؟ أن يقيمك الله على أمر لا يمكن أبدا أن تكون في غير ما أقامك فيه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. لماذا؟ لأن كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، لأن ذلك تقدير العليم وتدبير العدل الحكيم. يبقى ده ايه؟ ده المعنى الاصلي. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، ده المعنى الاصلي ولا الفرعي؟ ده الاصلي في الايه هنا الاصلي، فاهم؟ ان كل من في السماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا، ده ايه العبوديه الهين؟ تعريف العبد الاصلي، معنى العبد المعنى الاصلي له عبودية التسخير والتزليل والتعبيد والإقامة التي لا يتجاوزها أحد، مفهوم؟ المعنى الفرعي وهو ما يرجع إلى معنى العابد وليس معنى المعبد. يبقى أنت عبد بمعنيين، أنت عبد بالمعنى الأصلي معبد، أسمر أطول يصير طويل تخين كذا كذا، معبد مسخر مزلل مكون مركب مقام، ده اسمه معنى أصلي أنت كده. وبعدين في معنى تاني خاص بالمؤمنين أو خاص بالمكلفين، مش بالمؤمنين، بالمكلفين، ملوش علاقة بالسماوات ولا الأرض ولا النجوم ولا الجبال، لكن له علاقة بالإنس والجن بس، اللي هو معنى عبد يعني إيه؟ عابد. في عبد يعني معبد، وفي عبد يعني عابد. عبد بمعنى معبد ده المعنى الأصلي، وهذا ينتظم فيه من؟ كله من في السماوات والأرض. والمعنى وعبد بمعنى عابد اللي هو المعنى الفرعي، فرع يعني معنى صغير ولا معنى دائما مش لا يتحقق في كل من في السماوات والأرض، ولكن يتحقق في المكلفين. منهم من أقامه وحققه، ومنهم من تخلف عنه، فهم؟ وده اللي بتجري عليه التعريفات الشرعية للعبادة، اللي هو في المعنى الفرعي اللي هو العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. العبادة هي كتمام الذل مع تمام الخضوع والتذلل، والعبادة كذا، العبادة كذا. العلماء قالوا فيها ها كلها معاني واحدة، تعريفات تيجي 10-20 تعريف كلهم بمعنى واحد. دي مش المعنى الأصل للعبادة، دي المعنى الايه؟ الفرعي. لأنه المعنى لو كان ده المعنى الأصلي يبقى السماوات مش عباد، ولا الأرض عباد، ولا الحيوانات عباد، ولا الكون كله عباد، ولا الملائكة حتى عباد. لا، لازم تفهم ان كلمة عبد اول ما تفهم، اول تعريف ليها عبد تساوي معبد مزلل مسخر مقام. تقول لي طب ما العبد تساوي عابد؟ مطيع او غير مطيع، مؤمن او كافر؟ اقول لك ده المعنى الايه؟ الثانوي، المعنى الفرعي. وان اريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين، وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته، أفضل كلام تفهم به معنى العبادة بهذا المعنى هو الكلام اللي موجود في الكتاب ده، اللي هو معارج القبول ده. وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورة. طيب الشرك والكفر بقى وتحقيق العبادة وعدمها متعلق بأني معنى بالأول ولا بالتاني؟ بالتاني، لأن التاني أنت ما تقدرش تتخلف عنه، ما تقدرش تختار غير ربنا فيه، ما تقدرش تخرج عما أقامك فيه، لا يمكن تتعدى الحد الذي نصبه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ليه؟ لأنه مقام محدود، صح؟ وانت كذلك، كل مقام في ما قال، كل مسخر. لكن الأمر التكليفي اللي هو افعل أو لا تفعل، اللي هو لك فيه اختيار، هو ده اللي يقع في الشرك. في واحد بيمشي مع المراد ويستقيم على التوحيد، واحد تاني بإيه، والاثنين لما تيجي تسألهم انت ليه ما بتعبدش يقولك انا بعبد. يعني اللي هو المشرك والموحد، لما تيجي تسألهم انتوا ليه مش محققين معنى العبودية، معنى العبادة، معنى العبد اللي هو المعنى السنوي، المعنى الفرعي، يقولك احنا عاملينه. لكن المؤمن حققه. ليه بقى؟ لان هنا في نقطة مهمة، ان المعنى الثاني وهو المعنى الفرعي للعبادة اللي هو العبد بمعنى العابد، لا يمكن أن يتحقق بغير التوحيد، لا يمكن أن يتحقق بغير التوحيد. بمعنى إيه؟ لو صلى وصام وزكى وحج وبر وأقام وذكر وتلا وكذا على غير التوحيد، كل هذه مالها؟ لا تسمى عبادات، لأنها فقدت الشرط الذي لا تسمى عبادة إلا به، اللي هو إيه؟ شرط إيه؟ التوحيد، اللي هو شرط التوحيد. عشان زي ما شرحنا من شوية كنا بنقول إن العبودية اللي هي متعلقة بقضية وجودنا كمكلفين هي عبارة عن إيه؟ تأليه من استقر في الوجدان من اعتقد أنه رب. يبقى كلمة عبد بمعنى عابد تساوي تأليه من اعتقد أنه، فإن كان في حق الله فقد تحقق منه العبادة، فإن كانت في حق غير الله فلم تتحقق منه العبادة. يبقى تحققت منه رقم واحد اللي هي العبد بمعنى معبد، ولم تتحقق منه الثانية العبد بمعنى عابد. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب من جعلوا مع عبادتهم شرك. المشركين كانوا بيسبحوا لله، فهم، ولغيره، هذا لله وهذا لشركائنا، مش كده؟ المشركين كانوا بيذكروا، كانوا بيطوفوا بالبيت، فهم؟ يعني إذن إيه؟ عبدوا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم. إزاي بقى ولا أنتم عابدون؟ ما هم بيعملوا إيه؟ لأن هذا الذي وقع منهم لما فقد شرطه صار يساوي لا عبادة. فالطاعات التي ليس معها توحيد تساوي لا طاعات، العبادات التي ليس معها توحيد تساوي لا عبادات. مفهومة دي؟ الطاعات، العبادات التي ليس معها توحيد تساوي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد، طبعا موحد فمش هيعبد غير الله، دي خلاص دي مظبوطة، لا أعبد ولا أنتم عابدون. فين؟ إذا كان هم عملوا عبادات، بس هذه العبادات تساوي لا عبادة، ليه؟ فقدوا الشرط. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، لا دلوقتي ولا مستقبلا، لأن أنا عايز أموت على التوحيد. ولا أنتم، طول ما أنتم فاقدين الشرط مهما عملتم ومهما عملتم طاعات فهم، ومهما أطعمتم طعام ها أو سقيتم سقيا فهم، أو فعلتم ما فعلتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفارقة، مفارقة دينية. طب ليه؟ لأنه دينهم في شرك، يبقى لا يمكن يلتقي مع دين ها توحيد، لا يمكن أبدا. مفهومة دي؟ يبقى بالتالي عبادة بمعنى معبد متحققة في كل ما سوى الله في السماوات والأرض. العرش عبد، والكرسي عبد، والسماوات عبد، والملائكة عبد، معبد، كله معبد، صح؟ وعبد بمعنى عابد لم يحققها إلا المؤمنون. إلا ليه؟ المؤمنون. ليه؟ لأن من حققها من الكافرين حققها بغير شرطها فبطلت. مفهوم؟ يقول الله تعالى وصفا أعمالهم إن أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. كسبوا يعني إيه؟ كلمة كسبوا في القرآن يعني طاعة، وكلمة اكتسبوا يعني سيئة. لها ما كسبت يعني الذكر والصلاة والصيام والطاعة والبر وصلاة العشاء كسبت، وعليها ما اكتسبت، عليها اللي هو ايه؟ يبقى كسب يعني طاعة، اكتسب يعني معصية. واضحة؟ فربنا بيصف أعمالهم يعني إذا لهم أعماله، إذا لهم أعمال. طب ليه ما بقولوش عابد؟ لأنها فقدت الشرط. طب راحت فين هي؟ ما عملها، ده مش حلم، ده عملها. آه عملها، لكن نسفت، نسفت. فوصف نسفها بأنه نسف لا بقاء معه. يعني لما بيتضرب بيت بقنبلة ويبقى كوم تراب، بيبقى في حاجة باقية بعد البيت اللي هي ايه؟ كوم التراب. تقول ده كان بيت، فيه اهو تراب اهو. لا، ده دول بقى اتنسف المبنى، مبنى التعبد، وما بقاش حتى التراب ولا حتى اثار ولا، والارض نطفت. حس تعد انت جنب الارض تحلف ان ما كانش فيه حاجة هنا. كرماد مش كتراب. الرماد ايه الفرق بين الرماد والتراب؟ الرماد اللي هو، الرماد اللي هو الناعم الخفيف المستعد للزر، عارف عايز يطير، عايز ايه؟ لان الرماد مش اصله تراب، ده اصله محروق، فاهم؟ لما تحرق الخشب، لما تحرق ال ال ال الورق، ما تحرق اي مادة، اي عين، ما الجسد حتى البشري عفانا الله وإياكم، ما يتبقى منه يسمى إيه؟ رماد. فده بيبقى التراب الناعم اللي هو مستعد للزر، عايز يطير. كرماد يبقى ده مش بقى حجارة، ده الحجارة لو اشتدت بها الريح تعمل فيها إيه؟ تنسفها. لو اشتدت الريح، الريح بتوصل سرعتها لحد 1200 كيلو، 1200 كيلو. يعني لو تسلطت على قرية أو على مثلا مدينة تخلي الأرض بتاعتها خبزة، تخلي الأرض إيه؟ خبزة مستوية. طب ما فين المباني وكله كله تحولت للتراب من شدة الريح، وبعدين الأكوام التراب مالها؟ طاحت. شوف الأعاصير لما بيجي يشيلوا السفن، والسفن تتحول تترمي على الجنب، وبعدين ما ترمي على الجنب تروح متشالة هي والعربيات وترمي لحد الجبال. كل ده سبب ايه؟ ريح، ريح بس سرعتها عالية جدا، فبقت اقوى مما لو كانت قطرات ولا ده ولا ريح. كرماد اشتدت به الريح. وعندنا في القرآن الريح والرياح، الريح ثم معناها المهلكة، والرياح ها تبقى معناها المنقذة، إما تسوق السحاب وإما تنزل المطر وإما تلقح الحب، فهم؟ ده الرياح، فهم؟ أما الريح من غير ألف تبقى معناها عذاب، ريح يبقى إيه؟ عذاب. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، طب ايه اللي هيبقى من الرماد بقى؟ طب ايه اللي هيبقى من الرماد ده؟ احنا لو عمارة واشتدت به الريح في يوم عاصف ممكن ما تلاقيهاش. طب الريح يبقى اذا هذه الاعمال صارت اهش من الرماد الذي يقف في وجه الريح الايه ها العاصف في يوم عاصف، لا يبقى منه شيء، صح؟ فلذلك كانت النتيجة ايه؟ لا يقدرون مما كسبوا، يعني مما اطاعوا مما عملوا على شيء. ليه بقى؟ راحت فين؟ ايه اللي نسفها؟ فقد الشرط، الشرك، الشرك. الكلام ده معناه متوفر في هذه الآية، لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك. ده خطاب لمين؟ لأعبد عابد وأكثر عامل وأطوع طائع وأبر بار. يعني إذن الجبال من الحسنات، جبال من الطاعات، صح؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كله يروح، يعني ده مش خطاب ليا، الله أعلم في عمل ولا لا، نسأل الله أن يتقبلنا ولا يسقط علينا، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. لا، ده خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، حقق الشرط عشان كل حاجة، وكن من إيه؟ من الشاكرين. بل الله فاعبد، يبقى هو ذا، فهم؟ يبقى ذا، يبقى لن يكون عبد تساوي عابد إلا إذا أقام التوحيد. مفيش توحيد يبقى مفيش عابد، مفيش توحيد مفيش عابد. طب وعبد بمعنى معبد؟ مؤمن كافر هو معبد. وقال تعالى كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر الأملس، الصفوان الرخام، شفت الرخام؟ الرخام ناعم، رش على الرخام تراب، لما ترش على الشجرة تراب تلاقي التراب مسك فيها، لأنها جدار إيه؟ خشن، فله تجاعيد وسنايا ودواخل. إنما رش على الرخام تراب لو بقي منه شيء يبقى إيه؟ ها؟ قليل جدا على سطح، كصفوان عليه تراب. هات بقى خرطوم مية وابل، خرطوم مش بقى إيه نقطة مش قطارة، واغسل الرخام. ممكن لما تغسل الشجرة يوم شوية طينة كده يخش في حتة مزنوقة، إنما لا، اغسل الرخام بقى بعد ما حطيت عليه شوية تراب ناعم، اغسل الرخام بوابل. الوابل يعني ماء، إيه؟ ماء متدفق كثير، مش بقولك وابل من الرصاص، وابل من المش عارف إيه. كمثل صفوان عليه تراب، ده أعمال الكفار، فأصابه وابل. هيروح فين التراب بقى؟ ها؟ خلاص انتهى. فتركه صلدا، يبقى معناه انه لم يتبقى منه على سطح الصفوان شيء، لأنه وكذلك وصف الأعمال في موقف، بس عشان تفهم بس معنى ذلك انه ايه؟ لا يمكن تكون عبد بمعنى عابد إلا بالتوحيد، وده معناه ان العبودية كلمة عبد يعني موحد قبل أي معنى، قبل ما تقول خاضع طائع ذليل محب لازم تكون موحد، لازم، لا يمكن ياخد الوصف ده أبدا إلا إذا كان، نسأل الله أن يجعلنا من الموحدين. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. وكذلك يقول في وصف الأعمال من الأعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. القيعة هي الصحراء الملساء، مش اللي فيها جبال أو فيها كثبان، رملة رملة سطح كده، وسميت قيعة لأنه السائر فيها لا يصل. لو أنت نزلت في حتة رملة كلها شكل بعضيها، يبقى أي اتجاه هتمشي هيبقى شكل إيه؟ ها؟ شبه التاني، صح؟ مش هتخلي ده على يمينك ولك خلي البيت ده، طب خلي الشارع ده، طب خلي ما فيش حاجة تخليها ولا حاجة، ده الدنيا إيه، فاهم؟ ظهرك زي وشك. فهو ماشي بقى، وطبعا الدنيا مقطوعة بيه وعايز يوصل، والعطش قطعه، فيلاقي إيه؟ يظهر من هما بيسموها بتوع الفيزياء، بيسموها ايه؟ تصاعد حرارة الرمال في مواجهة ضوء الشمس. الرملة بتسخن، فالرملة بتسخن، صح؟ لما بتسخن بتطلع أبخرة، تطلع أبخرة. الشمس ضربة تصور الأبخرة على أنها ايه؟ مية، فتحس ان الدنيا مبلولة، طبعا زي ما يكون بركة كده صغيرة. فيبقى الواحد بقى من شدة العطش وهو ماشي كده في القيعة، فيحس انه ايه، قدام شوية في ميها، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. طب ما هو، طب حتى لو ما كانش عطشان مش هيحسبه ماء؟ القيعة يحسبه اللي مش عطشان وعطشان، بس ليه قال الظمآن؟ لأنه مستني المية بأي شكل، فحتى لو هي لو يعني لو مية مجاري، بس المهم يلاقي مية. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. طبعا لما هيجيء وقت معرفة العمل. الإنسان لما يأتي ما قدم، هيأتي إمتى؟ يوم القيامة. عشان كده قال بعدها إيه؟ ووجد الله عنده، مش عند القيعة، وجد الله عند إيه؟ عند عمله الذي حسبه شيء وهو ليس بشيء، فوفاه حسابه. مفهوم؟ زي ما انت تشوف كده أظلم الناس وأكفر الناس وأضيعهم دينا، لما تيجي تكلمه يقول لك أنا مسلم أكتر منك وأعرف الدين أكتر منك، وأنا أعرف الدين من قبل أبوك ما يتجوز أمك، ويقعد بقى يزكي في نفسه وهو من أكفر الخلق. فهم؟ فاكر انه على ايه؟ على شيء. كذلك وصف، انا بس بفهمك انه الوصف، هذه الاوصاف التي جاءت في القرآن على وصف الاعمال المدمرة والتي صارت لا شيء بسبب فقد التوحيد، اكثر الله من ذكر الامثلة المعمقة لهذا المعنى حتى يتعظ العبد ويتدبر انه لا نجاة له الا بالتوحيد، وان الناظر لعمله دون أن ينظر للتوحيد هو مغفل ضائع. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوق موج من فوقه سحاب، يعني ظلمة بداخل ظلمة في عمق ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا، إيه النور بقى؟ ومن لم يجعل الله له نورا، اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طبعا هو يقول لك ما انا صليت كتير، ما انا عملت كتير، ما انا سويت، ما انا بنيت جامع، ما انا ماشي، كل هذا ينسف ما لم يكن قائم على التوحيد. طب ده ليه بقى؟ ايه سبب كل هذه المصائب والنسف والضياع؟ لانهم ايه؟ كما قال تعالى اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. احنا عارفين ان اصل كل شرك هو عبادة الشيطان، اللي عبد صنم عبد الشيطان الذي اوحى له بعبادة الصنم، العبد شجر، العبد حجر، العبد صليب وتمسك به وقال ده المخلص ورمز يسوع المخلص، عبد الشيطان قبله فأوحى إليه الشيطان أن يتعلق بذلك. من عبد حجرا، من عبد شجرا، من عبد الحسن رضي الله عنه، من عبد الحسين رضي الله عنه، من عبد عليا رضي الله عنه، من عبد محمدا صلى الله عليه وسلم، من عبد فاطمة رضي الله عنها، أيا كان، فإنما هو في الحقيقة حط إيده على كتف الشيطان وقال وديني يا سيدي زي ما أنت عايز. فلا ينفع نصراني يبقى نصراني، ينفع يهودي، ينفع دجال، ينفع كينفع. اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وكذلك قال الله فيهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط. اتبعوا ما أسخط الله يعني ايه؟ هي طرق الشرك، وكرهوا رضوانه طرق التوحيد، فكانت العقيبة ايه؟ إذن لهم أعمال ولا ما لهم؟ لهم. لكن ايه اللي حصل؟ حبطت، نسفت، ضاعت، جريت. إذن تركوا أن يتولوا ربهم، أن يستقيموا على التوحيد، وتولوا الطاغوت فأخرجوهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات يعني ليه كانت متعددة؟ لأن الشرك صنف واحد، الشرك والكفران صنف واحد، مش كده؟ متعدد. لكن التوحيد أمر واحد، وهو عبادة واحد أحد، ها؟ وإنزال منزلة التي تليق به. ولذلك وصف الله الكفار جملة إنه مصيبتهم في إيه؟ مصيبتهم الأساسية في إيه؟ وما قدر الله حق قدره. يبقى الفرق بين المؤمنين والكافرين مش انهم بيقولوا في ربنا ولا ما فيش، لا، ده حتى اللي بيعبدوا بوزة واللي بيعبدوا كارديتش واللي بيعبدوا كلهم يقولون هذا ابن الإله، هذا وصية الإله، عندهم في العبادات الهندية هذا هو من جعل الإله فيه نفسه. يعني مثلا كاراديتش ده عبارة قصته ايه؟ قصته تشبه قصة عيسى تماما. الفرق بينه وبين عيسى كل ما عند النصارى عندهم في الكاراديتشية كلها بالضبط، قصة كاملة لو انت قريتها تجد قصة كاملة نفس العقائد اللي عند النصارى هي اللي عنده، ان هو المخلص، وان هو عند ارسله ابوه. لكن طب أبو القصة عندهم إيه؟ أنه وجد بلا أم ولا أب، لوجد لقيط، فاستودع أبوه فيه ها إلهيته، فهم؟ اللي هو بيسموه لما بيجي يعبدوا في الهند، فيجي في مواليدهم كده زي مثلا دول يقولوا أبانا، دول يقولوا كريتشينا كريتشينا كريتشينا، هم دول أئمة الإيه؟ دي رمز لكاراديتش اللي هو الإله الذي تنسب إليه الإيه؟ الهندوسية. لكن هم عندهم ان هو المخلص وان هو لا يعرف له اب ولا ام. لكن عيسى عليه السلام مع ما قالوه ومع ما ادعوه في مريم ومع ما يعني، المهم ان هو حل اليهود فيه نفس الفكره، ان هذا المولود الذي ولد لقيطا استودع اباه فيه الهيته، مفهوم؟ ودوكم عندهم ايه النصارى؟ ان الاب استودع في ابنه فنزل اللاهوت في الناسوت، مفهوم؟ زي ما بيقول ابن القيم في هذه الحلول والاتحاد، بيقول ووالله فان النصارى ارحموا من هؤلاء، لان النصارى جعلوا الحلول والاتحاد في واحد، وانتم جعلتموه في كل احد، ان الله يحل في كل جسد. النصارى عندهم بيحل فين؟ في من زعموه زورا ابنه، وقل هو الله احد لم يتخذ صاحبه ولا ولد سبحانه وتعالى. اذن الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات دو دو دو دو الى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات المتعددة. وتولوا الطاغوت فأخرجوهم من النور إلى الظلمات وعبدوا الشيطان وقد عهد الله إليهم ألا يعبدوه. وبين لهم عداوته وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. من الذي يكون من حزب الشيطان؟ المشركون، لأن المؤمنين لا زال فيهم اتباع لخطوات الشيطان لكنهم يداونها بالتوبة. ما المين اللي من حزبه؟ فيبقى المنظر وأمين طنطا وأمين دمياط وأمين فهم وأمين الهند وأمين مصر وأمين مسك الأمانات، أمانات الحزب، حزب الإبليس. مين هم؟ عباده. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب، ولا يوصف في القرآن، عندنا في القرآن كلمة أصحاب السعير، أصحاب جهنم، أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني كفار. صاحب البيت غير المستأجر، المتأجر يعمل ايه؟ هيمشي بعد ما يخلص العقد، انما صاحبه ده بتاعه. فكلمة صاحب لا تقال الا على، فلما تقرأ اولئك اصحاب النار يبقى هو ده كده. وقال افتتخذونه وذريته من دوني، افتتخذونه وذريته او ذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. واحنا اتكلمنا على الولاء والبراء، وكلمنا على معنى ولي، وكلمنا اتكلمنا في الحب، وقلنا الحب اصله من ان هو اللي بيدعو، هو اللي بيترتب عليه الموالاه. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. طب يعني حاجه لا يطيقها عقل ولا فهم ولا عرف. عشان كده فعلا الكفار ما لهم لا يعقلون. الكفار مش مجانين، بس ليسوا اهل رشد، اهل سفه. الكافر عاقل سفيه. عاقل يعني ايه؟ يعني غير مجنون، لانه لو كان مجنونا لكان غير مكلف. لو كان مجنون امال ازاي قيل لا يعقلون؟ ليه قيل لا يعقلون ولا يفقهون؟ لانه عاقل غير مجنون. الكافر غير مجنون سفيه، ولا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سيقول السفهاء من الناس، من السفهاء من الناس؟ الكفار. فهم ليه بقى؟ لأنه ترك ولاية الله الذي تميل إليه الفطر، الذي يتودد لعباده بالنعم، الذي لا رب سواه، الذي العبد مفتقر حتى وإن عبد غيره مفتقر إلى أن يعود إليه، مدعيا أن المعبود الغير ده بيخدم في الموضوع كده حتى، ومع ذلك يروح يتخذ من ولي عدوه اللي هو عارف. اسأل أكفر الناس، قل له إبليس كويس ولا وحش؟ أكفر خلق ربنا. عندنا في مصر منهم كتير، بس هات اي واحد وقول له ابليس كويس ولا وحش، قول له اساله، هيقول لك ايه؟ ومع ذلك ونام في حضن لا يفارقه. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. مش وهم لم يقدموا لكم شيء، مش وهم لم ينعموا عليكم، مش وهم ولم يقدوا لكم حاجه، لا، ده عدو، هو لا يملك. وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أبأس بدل أن يتخذ الإنسان إبليس عدو ولي دون الله، بئس البدل. فخالفوا أمر الله وتولوا أعداءه وكذبوا رسله وأنبياءه وحاربوا حزبه وأولياءه وأرادوا تشييد الكفر وإعلاءه ورد الحق وإباءه. فأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويجعل حزبه أو حزب الله الموالين المناصرين أمناء الدين هم الغالبين، ويجعل العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لكن المؤمنون هم عباده حقا. ليه؟ ليه المؤمنين هم عباد حقا؟ لأنهم موحدين. فعبد بمعنى عابد متحققة في المؤمنين لأنهم إيه؟ لأنهم من الموحدين، أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولم يشبهوه بشيء من خلقه، ولم يسووا شيئا من خلقه به بحيث أنه ينزلوه المنزلة تليق به ولا ينزلوا معه غيره. وإحنا قلنا من شوية كده، قلنا الشرك إيه؟ ياريت حد يكون كتبها يقولها: أن تنزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. أن تنزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. ولم يسووا شيئا من خلقه به أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وبعدين: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، سبعة في كل سنبلة 100 حبة، يبقى سبعة في 100 ب700. طب وبعدين: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى وعد الحسنة بعشرة، وبعدين وعد ان الحسنة ب700، وبعدين وعد ان ال700 يضاعفوا. ده حتى ال700 لو ضعفوا مرة واحدة هيبقوا كام؟ 1400، مش كده؟ والله واسع عليم. وقال في الثالثة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ مش بس بقى 10 ولا 700، لدى إيه؟ أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط، يوسع ويضيق، وإليه ترجعون. المؤمنون تولوا الله فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى بالولاء تبقى في حزب الشيطان إذا وليت الشيطان، وبالولاء تبقى في حزب الرحمن إذا وليت الله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، لأن ربنا أمر بأن تتولى رسوله، صح؟ وأمرك بأن تتولى المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن يتولى الله المعبود ورسوله المبلغ والمؤمنون عباده الذين استجابوا للمبلغ فإن حزب الله هم الغالبون. وده ما بيكونش غير بالعقائد، ولا بيكون بالأعمال؟ بالعقائد التي هي القاعدة التي يصح معها العمل ويصير العبد بها عبد. ملأ الله قلوبهم بنور معرفته المؤمنون ومحبته والشوق إلى لقائه، فلم تتسع هذه القلوب لغيره. قرب الشيطان من قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم، فنكص على عقبه خاسئا حسيرا. كل ما الشيطان يقرب، طبعا الشيطان لما يلاعب الموحد فيوقعه في معصية، ما ولا كأن الشيطان عمل حاجة، ولا عمل حاجة أبدا. ليه؟ لأنه يعلم أن العبد ده عنده القاعدة المنجية، ولما بيكون عنده علم يبقى عنده الدواء الدافع. واحد عنده قاعدة التوحيد وعمل معصية، يبقى الشيطان ما عملش حاجة، لأنه لما يأتي ربه بالتوحيد هينتفع. فالشيطان عارف ان هو الشيطان لما بيلعبك بالمعاصي عايزك تمشي معاه في السكة دي، ما تبقاش كل شوية بتتوب وكل شوية وكل ما تتوب ايمانك يعلى وتندم وتحس بانك انت متعدي على حد الرب فتعظم ربك، لان الدامع عينه لوجه ربه اعلى شأن ربه، صح ولا لا؟ رب معصية اورثت الجنة ورب طاعة اورثت النار. ليه؟ لان راح صاحب المعصية عنده صاحب توحيد، عمل معصية تلاقيه كل شوية يقول يا رب اجرني من النفاق، يا رب ابوء بذنبي فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب. بيعمل ايه؟ بيعلي شأن ربه بمعصيته. والتاني عمل طاعة يقول لك انا وانا الحمد لله انا الحمد لله انا، فيجيب تحت لانه اعلى قدر نفسه. والعبودية الحقيقية هي ما تجعل العبد يعلي قدر ربه. شوف حتى العابد لما مر على اخيه العاصي، العاصي اعلى قدر ربه والعابد لا، من وكسة العابد يقول له والله لا يغفر الله لك ابدا. طب وانت ماسك الديوان المغفرة؟ طب والعاصي بقى اللي هو شغال فيها قال له ايه؟ دعني وربي، ربنا اعلى وذنوبي مش هتكبر عليه، فده اعلى وده ادنى. فقال من ذا الذي يتألى علي؟ اوبقت عملك وغفرت له. طب بايه بقى؟ طب بايه غفر لده؟ ده راجل عاصي، بايه؟ انه اعلى قدر ربه، فاهم؟ مع انه عاصي، مش بقى بيقول ايه ما يهمنيش حد يا عم، وده حد داخل الجنة يا عم بلا بتاء، لا ما هو ده يبقى ده انت كده تقرب من الكفر. انما لا، دعني وربي، خلي بيني وبين ربي، يعني ربي مش بقى ايه مالكش دعوة يا عم بلا جنة بلا بتاء، لا انما اعلى قدر الملك. والتاني تألى، يعني يقسم، تألى يعني اقسم، عشان كده الإله اسمه القسم، هو الإله. الذين يقولون من أزواجهم، يعني يقسمون أنت حرام علي، فالإلاء هو القسم. من ذا الذي يتألى؟ يعني يقسم علي، والله لا يغفر الله لك أبدا. فافهم، فكل الشيطان ما يجي لك يروح ما إيه؟ يتولى خاسئا وهو حسير. ليه؟ عشان أنت النبي؟ لا، ده أنت الحمد لله يعني، لا، عشان قاعدة التوحيد. عشان كده انت عينك تكون على قاعدة التوحيد. اياك تظن ظن سوء، اياك تخرف بكلمة، ازاي اياك تغضب تروح فايحها كلمة كده تحبط عملك، طوبق دنياك واخرتك. ما هو الراجل اهو ابو هريرة بيقول ايه في الحديث، في الاثر اخرجه البخاري، لقد قال كلمة على العابد ده اوبقت دنياه واخرته، لان ربنا قال غفرت احبطت عملك وغفرت له. يبقى الراجل ده ضيع نفسه بكلمة، هو ضيع نفسه بايه؟ بكلمة. ممكن يكون قبل ما يقولها ما كانش ضايع، صح؟ وإلا ما كانش يبقى أحبط بيها. افهم، اوعى تفكر التوحيد ده انك انت عمال تقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله حي. لا، التوحيد مقام في القلب ينزل به الرب منزلته اعتقادا وقولا ها وعملا. لازم، لابد المقام ده يبقى محفوظ. فلم القلب إذا تمكن منه ربه لم يتسع لغير الله تعالى، فإذا دنا الشيطان من قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم فنقص على عقبه خاسئا حسيرا، وأيس منهم أن يطيعوه فانقلب مذموما مدحورا، فعند ذلك عز نفسه اللعين وقال إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان لما أنذره ربه وقال ان انا حضلهم وحمنيهم وهفعل فيهم، فقال ربنا سبحانه وتعالى اعلمه، وهو نفسه تعلم هذا المعلوم لانه اعلم بالله من كثير من المؤمنين، فقال الا عبادي ليس لك عليهم سلطان. هو راح قايلها من عنده الا عبادك منهم المخلصين. ليه؟ ما دام موحدين، المخلصين يعني الموحدين مش المخلصين يعني الانبياء، كل موحد مخلص لأنه ما جعل نفسه لله خالصا وحده، يبقى ده مش هيقدر بقى، لأنه حتى لو لعبه بمعصية هيبقى عنده قاعدة التوحيد التي لا تجعله عبدا للشيطان من جهة، والتي يمكن إذا انضاف إليه العلم دواها بالتوبة فنسأل الله أن يجعلنا من أهل التوبة. وقال عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، حفظوا الله فحفظهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا إيمانهم. تعرفوا إلى الله في الرخاء بالعبادة، فعرفهم في الشدة بالفرج، صدقوا رسله وآمنوا بكتبه وانقادوا لأمره وانكفوا عما نهى عنه، ثم تجردوا لنصرة دينه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا طوعا وكرها، وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل، نصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم. عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه، ورأوا ما سواه مما لا يغنيهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يفنى. صلحها إذا كانت عندك مكتوبة غلط، على ما يفنى. وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى، أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده، أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. شوف كل ده مركوز على قاعدة إيه؟ التوحيد. إنه غفور شكور. إنه كل ده، الفقرة دي جميلة جدا جدا، ياريت تقرأها تاني وتركز في المعاني التي تذاكرناها، لأن دي أهم من التعريفات التي ننشغل بها ونحفظها وندقق في كتابتها وإحنا غافلين عن إن هذا المعنى. لا عابد إلا إذا كان موحد، لأن حقيقة التعبيد ها، إما أن تكون عبد بمعنى معبد، فدي لا تقدم ولا تؤخر في حق الجنة والنار، كلنا فيها عبيد معبدين. وأما التي تقدم في حق الجنة والنار وهي عبيد بمعنى عابد، فهذه ماذا تكون من في حق من خلص لربه، فهم؟ لأنها قائمة على حقيقة التوحيد. ثم يقول: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. هنكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.